بل متعت هؤلاء الذي فطرني وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن أهم يقسمون رحمة ربي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا شيء عظيم أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ورحمة ربك خير مما تجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لم والآخرة عند ربك للمتقين يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى المشرقين فبئس القرين Thank you. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك وسوف تسألون فاستمسك بالذي أوحي إليك تمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون المد أرسلنا من قبلك من رسلنا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وَأَمَّنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه أنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو ما فلولا ألقي عليه أكورة من ذهب أو جيء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه فجعلناهم سلفا ومثل الآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا ما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربوه

يصيدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولما أعيت بالبينات قال قد جئتكم بالحكم ولما جئت أعيت بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلف فيه فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله صدق الله.